تفسير الآية 90 من سورة آل عمران يقول تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. أي إن الذين كذبوا بعد تصديقهم، كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا لذلك بالتالي الشرور والمفاسد والأضرار، لأنه لا حساب من وجهة نظرهم، وذلك بعد إيمانهم وعملهم بأخلاق إسلامهم. ثم لم يكتفوا بذلك، بل ازدادوا كفرا بهذه الردة والرجوع عن الإسلام والتحلل من أخلاقه، تمثل في مزيد من التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء والفساد والمعاداة للإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، والمقاومة لمنع نشره والإيذاء لمن يتبعه، والتشجيع له على الارتداد عنه، وما شابه هذا من علامات ازدياد سوءهم. قوله تعالى: لن تقبل توبتهم، أي لن يقبل الله توبتهم حتما، وذلك إذا كانت التوبة غير صادقة، أي كلاما باللسان فقط لا يصدقها عمل بأخلاق الإسلام، أو كانت عند موتهم وخروج روحهم حيث قد ماتوا مصرين على كفرهم. وما دامت غير مقبولة فهم بالتالي لن يرحموا، بل يعذبوا ويخلدوا في النار بما يناسب شرورهم، بما يناسب شرورهم. أما إن تابوا توبة صادقة وأصلحوا أثناء حياتهم فإنها تكون مقبولة بالقطع، كما ذكر في الآية السابقة قوله تعالى: وأولئك هم الضالون، أي وهؤلاء حتما هم الضالون، أي المنغمسون الغارقون في الضلال، أي الضائعون البالغون أعلى درجات الضياع، السائرون في طريق التعاسة، المستحقون لعذاب الله في الدارين، لأنهم ابتعدوا عن طريق الإسلام فتعسوا تمام التعاسة فيهما بسبب اختيارهم بكامل حرية إرادة عقولهم هذا الطريق الذي هم فيه، لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.